بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، حيا هلا بكم جميعا. درس جديد من دروس التجويد، نسأل الله التوفيق لنا وليكم للجميع، نسأل الله القبول، نسأل الله أن يبارك في الجميع من القائمين على المعهد، من الطلبة، من المشائخ، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. كنا قد وصلنا في آخر حصة وتكلمنا على حول باب التجويد وأحكام حكم التجويد عموما، ففصلنا فيه ما يسر الله، نسأل الله التوفيق. اليوم إن شاء الله سوف ننتقل إلى ما بعد ذلك، وما بعد ذلك هي ثلاث أبواب. سوف يتكلم ثلاث أبواب حسب التبويب الموجود، فيتكلم فيها الناظم بعد أن فرغ من تعريف التجويد وبيان حكمه أو حكم تعلمه. سوف يشرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام التجويد وقواعده المستندة إلى معرفة مخارج الحروف وصفاتها. واضح؟ سوف يشرع في بيان أحكام التجويد عموما وقواعده، وهذه القواعد إخواني الكرام مستند متاعها والأصل متاعها والمبنى متاعها هو على معرفة مخارج الحروف وصفاتها، التي ومخارج الحروف وصفاته هما البابان الأولان اللذان تعرضنا لهما في هذه المقدمة. فبدأ أول ما سوف يبدأ ببيان أحكام الترقيق والتفخيم، أو التفخيم والترقيق. وهذه الأحكام أخذت من هذه المقدمة تقريبا 16 بيتا، 16 بيتا، 7 أبيات في بيان أحكام الترقيق، 3 أبيات في أحكام الراء من ناحية التفخيم والترقيق، ثم 7 أو 8 لبيان بعض أحكام التفخيم. إذن 7 8 مع 6 يساوي 14، 8 مع 7 عفوا تساوي 15، وثلاث أبيات حوالي 18 بيتا. إذن 18 بيتا فيها التنبيهات على مجموعة من الأمور، وخاصة بعض الظواهر الصوتية. عندما نقول ظواهر صوتية مثل التنبيه على الشدة، على الجهر، على القلقلة، وعلى السكون، سوف نرى ذلك في كلامه رحمه الله تعالى حول هذه الأبواب. وهو باب واحد، باب التفخيم والترقيق، يمكن أن يكون بابا واحدا وهو باب التفخيم والترقيق. سوف أقرأ 18 بيتا التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ثم أحاول أن أبين سريعا أحكام التفخيم والترقيق، ثم أرجع إن يسر الله في هذه الحصة إلى بيان بعض كلام الناظم رحمه الله تعالى، وإن لم يبقى وقت سوف نؤجل ذلك إلى الحصة القادمة. سوف أقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمزة الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص وحاء حصحص أحط الحق، والسين مستقيم يسطو يسقو. ثم قال: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. ثم قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى، نحو قال والعصا أو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتاء، كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأب، وواجب عفوا وأب، قلنا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأب، في يومي مع قالوا وهم، وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. إذن هذه أبيات، طبعا بالنسبة أي إنسان أول مرة يسمع الأبيات هذه سوف تكون هناك صعوبة في بعض الكلام والاستعمالات. أحيانا أو بالأحرى في الشعر، في النظم هذا الذي نراه الذي هو شعر وليس نثر، وليس نثر عفوا، تستعمل بعض التراكيب أو التراكيب وطريقة تركيبها وكذا، واستغناء عن بعض القواعد اللغوية للضرورة الشعرية وكذا، فما فيش إشكال إن شاء الله، نحن سوف نبين ما أمكن بإذن الله تعالى. إذا ماذا قال الناظم؟ قلنا أن كلامه في هذه الأبيات هو حول التفخيم والترقيق. أولا، ما معنى تفخيم وما معنى ترقيق؟ ما معنى تفخيم وما معنى ترقيق؟ التفخيم سوف نأخذ تعريف ابن الجزري في كتابه النشر، حيث قال: الترقيق من الرقة، وهو ضد السمن، وهو ضد ماذا؟ ماذا؟ السمن. فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. إنحاف، النحافة هو الإنسان نحن نقول ليس سمين، بل بالعكس نحيف، هو إنحاف ذات الحرف ونحوله. والتفخيم من الفخامة، وهو العظمة والكثرة، فهو عبارة عن ربو الحرف وتسمينه، فهو والتغليظ واحد. ثم قال: إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ. هذا كلام سوف نأتي. إذا ماذا نحوصل من هذا الكلام؟ ما معنى التفخيم؟ التفخيم هو سمن، هو سمن، هو عظمة، هو كثرة، هو تسمين، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى. هذا تعريف التفخيم. أعيد: هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. واضح؟ وذلك كما إضافة عند بعض العلماء، وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو مستحق الاستعلاء. وكنا قد تكلمنا حول الاستعلاء أن هناك تصاعد للصوت إلى قبة الحنك الأعلى. وماذا سيتولد؟ ماذا سيكون مستحق هذا الاستعلاء؟ سوف يكون مستحقه هو التفخيم. هذا التفخيم إذا قلنا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. سبب هذا السمن هو التضيق الحلق وتصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك الأعلى. ما هو الترقيق إذا كان هذا التفخيم؟ هو نحول، هو نحول يعتري الحرف إذا كان التفخيم سين النون. الترقيق نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، واضح؟ وذلك لعدم تضيق الحلق وعدم تصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. والترقيق عفوا أخواني الكرام هو مستحق ماذا؟ هو مستحق الاستفال. يعني ماذا نحوصل من هنا؟ نحوصل، سوف نقوم باستنتاج أن الحروف المستعلية حقها التفخيم، والحروف المستفلة في الأصل حقها الترقيق. بقي أن هناك بعض الكلام في الحروف المرققة. بالنسبة للحروف المفخمة لا نقاش، أي حرف من حروف التفخيم من حروف الاستعلاء عفوا هو حرف مفخم. ما هي حروف الاستعلاء؟ كنا قد مررنا بحروف الاستعلاء عندما قال الناظم رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وسبع علو وسبع حروف حروف عفوا مستعلية هي خص ضغط قذ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف هي حروف مستعلية. ما دام هي مستعلية ونحن قلنا أن حق الاستعلاء هو التفخيم، هذه الحروف السبعة حقها التفخيم، حقها أن تكون سمينة، حقها أن تكون مغلظة مفخمة، واضح؟ حقها التفخيم. بقية الحروف العربية الأصل أن يكون حقها الترقيق، لكن هناك تفصيل. هذه الحروف المستفلة، هذه الحروف المستفلة ما عدا خص ضغط قذ، حقها الترقيق إلا ثلاث حروف، إلا ثلاث حروف، وهي الألف واللام والراء، التي فيها أحوال، أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة. سوف نأتي إلى هذا. أولا قبل أن نأتي إلى هذه الحروف وهذه التفصيلات، كيف يكون التفخيم؟ ما هي آلية التفخيم؟ كيف نتحصل على تفخيم؟ عند النطق بالحرف المستعلي أو الحرف المفخم يتجه ضغط الصوت إلى الأعلى، وكنا قد تكلمنا حول هذا الأمر والكرام. عندما يتصاعد الصوت إلى الأعلى ماذا سيجد في الأعلى؟ سيجد قبة الحنك الأعلى، صح ولا؟ سوف يصطدم بها، وهذا الاصطدام، هذا الصوت الذي اصطدم بقبة الحنك الأعلى سوف يرتد، هذا الارتداد سوف يملأ الفم، مما يؤدي إلى سمن الحرف وتغلظه وتفخمه وربوه. فسمى العلماء هذا الصوت، سموه التفخيم. إذا ذاك الاصطدام، اصطدام الصوت بقبة الحنك الأعلى، اصطدام الصوت بقبة الحنك الأعلى وارتداده، اصطدام لن يبقى هناك، سوف يرتد. هذا الارتداد، الاصطدام ثم الارتداد، هذا الصوت سوف يتولد عفوا عن هذا الاصطدام والارتداد صوت يملأ الفم. هذا الصوت سوف يكون، معناه نوعية صوت هذا مما يؤدي إلى سمن الحرف وربوه وتفخيمه إلى آخره، واضح؟ هذه آلية التفخيم. إذا هذه آلية التفخيم. إذا الحروف العربية كما ذكرنا قبل قليل هي على ثلاث أحوال: حروف تفخم دائما، حروف تفخم دائما وهي حروف الاستعلاء قص ضغط قذ لا نقاش، وجدت خاء مفخمة، وجدت صاد مفخمة، لا تناقش، لا تفكر كثيرا، مفخمة. وحروف ترقق دائما وهي حروف الاستفال ما عدا خص ضغط قذ إلا ثلاث حروف، وهي الهمزة واللام والراء، وهي الهمزة أو الألف عفوا، قلت الهمزة، وهي الألف واللام والراء. هذه الثلاث حروف لها أحوال، أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة. سوف آتي إلى هذه الحروف الثلاثة في آخر الكلام. حروف الثلاثة التي لها حالان. سوف آتي في آخر الكلام إلى هذه الثلاث حروف. أولا حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قوله خص ضغط خذ، حقها ماذا؟ التفخيم. حقها التفخيم، واضح؟ بقي أن يعلم كما ذكرنا في باب الصفات أن تفخيم الحروف درجات، فهي ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت بحسب ما يتصف به الحرف من الصفات القوية والضعيفة. كلما كان الحرف متصفا بالصفات القوية كان التفخيم أقوى، ولهذا كانت حروف الإطباق حروف الاستعلاء. ما هي حروف الاستعلاء؟ خص ضغط قذ، منها 4 حروف فيها صفة إضافية وهو صفة الإطباق. هذه الصفة تجعل الحرف مفخما أكثر، لأنه سوف ينحصر الصوت بين اللسان وبين قبة الحنك الأعلى، هذا الانحصار بتاع الصوت سوف يتولد عنه تفخيم أكثر. ما هي هذه الحروف الأربع؟ هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وقد قال الناظم: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، صح ولا؟ وتكلمنا حول الإطباق وبيناه. إذن الحروف الأربعة هذه درجة تفخيمها أكثر من بقية الحروف، بقية السبع. وهي ماذا بقي من الحروف السبع ما عدا الصاد والضاد والطاء والظاء؟ بقيت القاف والغين والخاء. إذن القاف والغين والخاء درجة تفخيمها أقل من الصاد والضاد والطاء والظاء، واضح؟ واضح إخواني الكرام؟ هذا إشارة أولى، وقد بين الناظم هذا الكلام إخواني الكرام في الأبيات التي ذكرناها، حيث قال: وحرف الاستعلاء في بعد ما قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله، ثم قال: وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا، واضح؟ إذن بين أن حرف الاستعلاء يفخم لكن أخصص الإطباق بأقوى، معناه أن يكون أقوى في التفخيم من غير حروف الإطباق. إذن هذه أول إشارة لمسألة التفخيم، بدأت بالتفخيم سوف آتي إلى الترقيق. بقي أن نقول أنه كما أن درجة تفخيم الحرف المستعلي ليست واحدة بحسب ما يعتريه من الصفات كذا، فهي أيضا بحسب ما يعتريه من الحركات الثلاثة والسكون فهي درجات. فكلما كان التجويف الفموي ممتلئا أكثر بصوت الحرف كان الحرف أفخم، وكلما كان أقل امتلاء كان الحرف أقل تفخيما. يعني سوف نجده في الكسرة، لأنه سوف يكون تسفل للفك السفلي في الكسرة، سوف يكون درجة التفخيم أقل. ولهذا كانت هناك مذاهب للعلماء في مسألة التفخيم، مذاهب للعلماء أو هما مذهبان. المذهبان قال المذهب الأول قال أن التفخيم على 3 درجات أو على 3 مرات. المذهب الثاني قال أن التفخيم على 5 مرات. نبدأ بالمذهب الأول. المذهب الأول قال أنه 3 مرات. إيش معناه 3 مرات؟ يعني درجة تفخيم نفس الحرف مثلا الصاد لها 3 مراتب. هذه الصاد المرتبة الأولى عندما تكون مفتوحة، مثلا صبر صائمين، واضح؟ هذه بالنسبة للصاد. نأخذ مثلا الخاء: خائفين خزائن، هذه أعلى درجة. المرتبة الثانية أن يكون حرف الاستعلاء مضموما، مضموما صبح خبراء خو خبراء، أقل تفخيما من خاء خو، واضح؟ ثم المرتبة الثالثة عندما يكون حرف الاستعلاء مكسورا، وهنا مثال خطاب، خطاب، أو صبغة، صبغة. واضح؟ درجة الصي أقل من الصو وأقل من الصا. واضح؟ بقي الكلام حول الحرف عندما يكون ساكنا. في هذا المذهب قالوا أن الساكن يعتبر مشكولا بحركة ما قبله، فإن كان ما قبله مفتوحا كان في نفس الدرجة، إن كان مضموما كان في نفس كأنه هو مضموم، وإن كان مكسورا كان كأنه مكسور به. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، وهو هذا المذهب الثاني، هو مذهب ابن الجزري، حيث قالوا أن مراتب التفخيم 5 مراتب. 5 مراتب. المرتبة الأولى أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، ليس مفتوحا فقط، مفتوح وبعده ألف. مثال: صابرين، صابرا، خائفين. ثم الدرجة الثانية يكون مفتوحا بدون ألف بعده، صابرا، خزائن. واضح؟ مثال: المرتبة الثالثة أن يكون مضموما، صبح، خبرا. المرتبة الرابعة أن يكون ساكنا بغض النظر على الحرف الذي قبله، حركة الحرف الذي قبله. هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة أن يكون حرف الاستعلاء مكسور. إذن هذا المذهب ماذا ذكر فيه؟ مفتوح بعده ألف، المرتبة الثانية مفتوح، ثم مضموم، ثم ساكن، ثم مكسور. واضح؟ مفتوح وبعده ألف مدية، مفتوح فقط، مضموم، ساكن، مكسور. واضح؟ هذا المذهب الثاني. إذن في المذهب الأول 3 مراتب للتفخيم، في المذهب الثاني 5 مراتب للتفخيم. هذا بالنسبة لدرجة التفخيم. الآن سوف حروف المستعلية حقها التفخيم كلها، الحروف المستفلة حقها الترقيق إلا الألف والراء واللام. متى تكون الألف مفخمة ومتى تكون مرققة؟ وكذلك اللام وكذلك الراء. سوف نأتي على هذا. بالنسبة للألف، الألف في الأصل لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، هذا في الأصل. نتحدث عفوا حول الألف المادية، ده نتحدث حول الهمزة، نتحدث الهمزة دائما مرققة. نتحدث حول الألف المادية، الألف المسبوقة بفتحة. هذه الألف في الأصل لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، لأنها تابعة للحرف الذي قبلها، فهي مادية للحرف ذاك. فلذلك عندما يكون ذاك الحرف الذي سبقها مفخما فخمت، وإن كان مرققا رققت. واضح القاعدة؟ الألف المادية تابعة لما قبلها، إن كان مفخما فخمت، وإن كان مرققا رققت. نأخذ مثال، نأخذ خالدين، خالدين، هذه هذه الألف المادية فخمت بسبب الخاء. صائمين، قائمين، إلى آخره. متى ترقق مثلا؟ العالمين. مثال: آمنا، إلى آخره. مالكي، مالكي، أو مالكي. واضح؟ إذا الألف قلنا هي لا توصف بتفخيم ولا ترقيق في الأصل، لأنها تابعة لما قبلها. نأتي الآن، وإن كان هناك من الكرام من يقول بأن الألف لا تتبع ما قبلها وهي دائما مرققة، وهذا قول ضعيف إخواني جدا، ولا يعمل به، لأنه هي تابعة لما قبلها، قال به البعض وهو مردود عليه. اللام الآن سوف نأتي للام. بالنسبة للام، اللام الأصل فيها أنها مرققة، الأصل فيها ماذا؟ هي مرققة، إلا في لفظ الجلالة الله واللهم، واضح؟ لفظ الجلالة الله واللهم تفخم متى؟ عندما تكون، عندما تأتي بعد فتحة أو ضمة. مثال: قل صدق الله، لن نقول قل صدق الله، وإنما نقول قل صدق الله. الله، سمعت الله؟ هذه لام غلظت لأن ما سبقها هو فتحة. مثال آخر: ويبين الله لكم الآيات، ويبين الله. مثال آخر: الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو، إلى آخره. وترقق إذا سبقت بكسرة. مثال: بسم الله، بسمي، وهذا الأصل، اللام هي مرققة في الأصل، بس لأنها مستفلة، بسم الله، بسمي، بسم الله، واضح؟ الحمد لله، واضح؟ اللهم الآن، وإذ قالوا اللهم، هذه اللهم هي تعامل اللام معاملة لفظ الجلالة الله، واضح؟ وإذ قالوا اللهم باسمك اللهم، وترقق إن سبقت بكسرة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، واضح؟ هذه اللام، واضح؟ ماذا بقي؟ الكلام حول الراء. هذه الراء إخواني الكرام لها ثلاث أحوال، عفوا، هما حالان، إما تفخيم وإما ترقيق، لكن هناك بعض الأحوال التي يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، واضح؟ الكلام حول الراء وتعليقنا حول الأبيات التي ذكرها الناظم سوف نرجئه إلى الحصة القادمة، لأنه دهمنا الوقت، وإذا باش ندخل في أحكام الراء باش ناخذ شوية وقت. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.